ما بالجد مثل أم أبي أبي الأب، الأب وثني فوقه وهي الرابعة، ثالث ولا لا؟ ونسميها أم أبي أبي الأب. إذن يمكن أن ثالث كم؟ أربع جدات. أربع جدات. طيب أم جد الجد ثالث مثل أم أبي أبي أبي أبي الأب ثالث. إذا يمكن يرث أربع جدات أو خمس جدات يمكن. وزيادة أيضا أين؟ نعم. على كل حال الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارث، القاعدة كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، هذا القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارث، سواء بالأم أو بالأب أو بأبي أبي الأب أو بمن فوقه. وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوين، واضح؟ لكن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يرث إلا جدته، أم الأب وإن عرف أمومة وأم الأم وإن عرف أمومة. والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات، أم الأم وإن عرف أمومة وأم الأب وإن عرف أمومة وأم الجد وإن عرف أمومة. أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث ولو كانت وزية لوارث. والصحيح مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة. طيب أم أبي الأم ترث أو لا ترث؟ أم أبي الأم لا ترث. لماذا؟ جنازة بغير وارث كذا؟ إذن كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث لها، كل ما أدت بوارث على القول الصحيح نعم فإنها ترث. طيب إذن أم أبي الأم لا ترث، ليش؟ هي جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث. طيب أم أم الأب ترث أو لا ترث؟ ترث لأنها مدلية بوارث، لأن بنتها هي الجدة الأولى ترث. توافقون على هذا؟ طيب أم أبي الجدة، أم أبي الجدة لا ترث، إذا لأنها أدلت بغير وارث، القاعدة أنها أدلت بغير وارث. فهمنا الآن؟ لا ما صح. أم أبي الجدة، أم أبي الجدة ما في قصة. طيب لأن كل جد أدلى بأنثى فلا يرث، إذا ما أدلى به ثلاث بواحد، من أدلى به ثلاث بواحد. خلاصة الكلام في هؤلاء الجدات أن الذي يرث أم الأم وإن علت أمومة، أم الأب وإن علت أمومة، وهذا بالاتفاق. أم الجد وإن علت، يعني أم أبي الأب لازم نقول أم أبي الأب وإن علت أمومة، نعم أم جد الأب وإن علت أمومة ترث على القول الراجح. القول الراجح الضابط ما يختلف إطلاقا، من أدلت بوارث ورث، ومن أدلت بغير وارث لم ترث. طيب كيف نوزع السدس؟ إذا كنا في منزلة واحدة فهو بينهن، إذا كنا في منزلة واحدة فهو بينهن، وإن كانت إحداهن أدنى فهو لها وحدها. طيب لا فرق بين التي تدلي بالأم والتي تدلي بالأب، فإذا مات عن أم أم أم وعن أم أب فللثانية للثانية. طيب وعن أم أم أب وأم أم للثانية. طيب وعن أم جد وأم أب وأم أم للأخيرتين دون الأولى، للأخيرتين دون الأولى لأن الأولى أبعد. أفهمنا القاعدة الآن؟ طيب